يحتجون بها يعني يشير فيه ويحارج من شيء من ذلك. فنقول جواب أهل الباطل من طيبة من أهل الباطل بجواب من طيبة اللي طيبين مجمل ومفصل. الإجمال هو بمعنى الجمع، الشيء مجمل يعني مجموع، كما أنه جواب الجملة جملة واحدة. والمفصل التفصيل بمعنى التنوية والتوضيح. يقول أنا يعني جواب الناس الرجل بطريقة الله طريقة الإجمال، والطريقة الثانية طريقة تفصيلية يعني كل شيء كثيرة. أما المجمل يعني كيف الطريقة المجملة؟ يقول فهو الأمر العظيم والخير الكبير لمن عقل، وأن هذا أمر عظيم جدا والخير العظيم لمن عقل هذه القضية. لأن في كيف تستخدم المجمل هذا تكون هذه مثل تدير الشخص تستطيع أن هو يرد بتيجي على أي شيء. وذلك قوله تعالى وهو الذي أنزل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زائغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. الآية سورة الأعمال الله عز وجل يقول هو الذي هو من الله الذي أنزل عليك الكتاب هو القرآن وسمي الكتاب لأنه مكتوب يعني منه يعني بعضه من هنا تغيرية منه يعني من القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب. المحكم يطلق اطلاقات كثيره معناه هنا هو الذي لا يتفرغ يعني الشبهه فهو الامر الذي لا يعني يختلف في الاثمان من روايات المحكمات يعني ظاهره واضحه تحمل معنى واحدا لا اشتباه فيه ما اشتبه فيه انسان يعني يريد الحق وعنده انفاق ما اشتبه يعني لا اشتبه المعنى فيه على احد ذو نطقا وذو علم بالمراه. خذ منه ايات المحكمه كنا ام الكتاب ام الشيء اطلق اطلق كما نقول مثلا وقع على ام راسي على الراس يعني والام معروفه الام هو الاصل منبع الشيء. كنا ام الكتاب يعني اصول الكتاب التي ينبغي ان يرجع كل اختلاف يقول فآيات المحكمات يعني آيات واضحات بينات لا لبس فيها ولا غموض ولا تحتمل إلا معنى واحد هن أم الكتاب. وأخر يعني من القرآن آيات أخر غير المحكمة يعني متشابهة. المتشابه والمشتبه هو الذي يظهر يعني منه معاني متعددة. المتقن يعلم المعنى الحقيقي والذي لا يعني علمه قليل قد يشتبه له معنى غير المعنى المراد المعنى المشتبه. لكن مثل ما يقول والله اشتبه علي مثلا يعني النحاس بالذهب لان كل له لمعان شاشات ممكن واحد ماخذ يشوف دنانير نحاسيه هكذا لما عقل حال أصفر يظن هذا هدف. لكن لو كان واحد ناقص صراف مضمون دولا هذه أنا أقول مجرد ما أحط الدينار الأهل الجنة يأخذ من أحد أدعى أما أنا فاهم الاشتباه يقع لمن؟ يقع لغير الخبير. الاشتباه يقع لغير الخبير وأما الخبير فإنه يعرف الأمر تماما. أو في الإنسان ما هو خبير مثلا من فاتح يشتبه عليه مثلا شكل البرتقال بذلك الأخرى يشتبه عليه شكل هذه لم يصير لك لا هذه فصيلة كذا وهذه ما هو كذا وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا كثير يعني مثلا شيء له برتقال فلأنه متشابه ممكن واحد يشتبه عليه الحامض من الحلو من الحلو الحامض من الممتاز من غيره لأن يعني ما هو ايه مو خبير الشكل واحد الشكل الظاهر من الخارج واحد لكن هو مختلف كما قال عبد الغفور في ايضا في آية الأنعام عن اشتباه يعني الرمان والثمار قال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذي أنشاء جنات المعروشات وغير المعروشات والنخل والزرع مختلفا تكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. الزيتون والرمان متشابه وغير متشابه يعني أنواع التشابه في الشكل لكن هذه الجودة والفروض مختلفة وغير متشابه. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وأهل حقه يوم حصاده ولا تشركوا إنه لا يحب المشركين. فمعنى أنه متشابه وغير متشابه يعني في أنواع من هذه الثمار الناظر إليها الذي لا يعرفها تختلط عليه ما يعرفها يعني وهي تحليلها مختلفة هي في حقيقتها مختلفة. القرآن منه آيات متشابهة يعني قد يظهر منها لعين غير الخبير معنى غير المعنى المراد. وخلي يقول ان هذه الآية هي معنى تلك الآية لأن هناك فرق بين هذه الآيات. فالقرآن إذن القرآن منه آيات واضحات محددات المعنى لا يختلف فيها المعنى لا العلم وفيه آيات مشتبهات تظهر في المعنى أنها قد تكون متفقة وهي في الحقيقة مختلفة أو مختلفة وهي في الحقيقة مختلفة. من يعلم هذه؟ الله تبارك وتعالى يعلمها الرافضين. قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وأما الذين في قلوبهم زيغ الزيغ هو الميل نقول زاغ كذا ما زاغ البصر وما طغى يعني ما مال ولا حاد انما كان منصب عن شيء واحد فزاغ بمعنى انه مال وانحرف. واما الذين في قلوبهم زيغ يعني انحراف عن الصواب وعن الحق فيتبعون ما تشابه يطلق المفكر ويتمسك المتشابه. ليه؟ عشان يلبس فيه على الاخر لان المفكر ما يقدر يلبس فيه على الناس. لما يجي مثلا يقول والله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد هذا ياتي الصمد. اذا لبس فيه على احد يقول احد هنا بمعنى اثنين او ثلاث ما يقدر عشان كده هذه محكمة الله الصمد لن يلد ولن يولد. يقدر يقول لا الله متولد من شيء او منفصل عن شيء او كذا لا هذه محكمة لن يلد ولن يولد ولن يكن له كفوا احد هذه آية محكمة. فالمغفر ما يروح على هذه الأزمة يحجر الآية ليه؟ المتشابه آية من الله عز وجل يقول وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وقلت الله يا الله تحت الله بك الله في السماء والله في الأرض وهو موجود في السماء وفي الأرض وهي طبعا ما في الأرض كان يقول أن الله مستوى العرش الله قد نزل الله هو الذي في السماء إله والله في السماء طبيعي في قول عز وجل وهو معكم أينما كنتم وهو معكم أينما كنتم. يخلي الله واحد شلون الله يكون واحد؟ الله في كل مكان في أي مكان في مصر هو مسلم فهو موجود في كل الوجود. هذه عندك يعني يلبس طبعا على الله تعالى من لا يفقه اللغة ولا ما يفقه القرآن. الشاهد أن المغفر لا يذهب إلى الآيات المحددة في المعنى الواضحة وإنما يروح يدور وين؟ يدور المتشابه الذي يلتبس معناه على كثير من الناس. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ليه؟ ابتغاء الفتنة. والفتنة هنا المقصود هنا صرف الناس عن دينه. هذه المعاني الفتنة يقول فتنه بمعنى أشركه وصرفه عن الحق. هذه فتنة. ولا كنا نتعلم الفتن في هذا الأمر. الفتن بمعنى أنه اختبئ وسقط في هذا الاختبار وانحرف عن جذر الصواب. ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. ابتغاء التأويل في ظنهم أنهم يعني بيغوص على المعنى ويطلع المعنى الصحيح. الله يقول وما يعلم تأويله إلا الله. التأويل الحقيقي لا أعلمه إلا الله والراجحون في العلم على أن الواو هنا عاطفة. يعني ممكن الراجحين في العلم كذلك يعلمون تأويل القرآن اللي هو التأويل بمعنى التفسير والتأويل كما قال النبي عبد الله بن عباس قال اللهم فقهه في الدين وعلمه في التأويل وقال اللهم علمه في الكتاب ضمه تفسيره وقال اللهم علمه في الكتاب. فلذلك كان يعني هو مؤول وكفر القرآن وكبار القرآن رضي الله عنه. لا احنا ما زلنا في مع الشيخ في كلام يقول انا اعلمك يقول انا اقدر تنتقد عشان الناس. الطريقه الاولى طريقه اجماليه والطريقه الثانيه طريقه تفصيليه. احنا هذه الطريقه هي من الاجمالي. يقول انا اجيب لك الطريقه الاجماليه منين؟ من القران. فاعلم ان الله يقول لان القران انزله منه ايات محكمات واخرى مفصله. يقول وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا رايتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاولئك الذين سمى الله فاحذروهم. يقول الرسول حذرنا من هؤلاء الملبسين الذين يتبعون الاجر المتشابه ويلبسون على عوام الناس وجهالهم والذين ليس لهم قدم راسخه في العلم. فهؤلاء الرسول يقول اذا رايتم الذين يتبعون ما تشابه منه يشوف الشخص يدور على الايات المتشابهه هذه فاولئك الذين سمى الله سمى الله يعني سماهم الله سماهم بانهم ايه الذين في قلوبهم ايه وفي الزيت فاحذروهم. احذر ان يكتب يجيب لك ايه تحكم المعاني ويعطيك هو المعنى يعني الذي يتراءى له المعنى الباطل على شكل جرم وكأنه يريد أن يجرد في البلاد إلى دير البلاد إلى الهدى اللي عنده ويجرد من الضلال مثل القرآن مثال ذلك. الآن جبنا آية أو جبنا ليجبنا مثال. إذا قال لك بعض المشركين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا نحزن يقصد هنا بعض المشركين مشركين تمام هذول العلماء علماء الباطل هذول يجوا للشخص يقول له يا أخي أنت تشرك مع الأولياء وهذول أولياء الله عز وجل الله عز وجل يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى من حياة الدنيا وفي الآخرة لا تذكير لكلمات الله لا يتوكل العظيم هذول أولياء الله اللي شهدت لهم كل الناس دينوا إليهم كل ما تشوف الناس كيف تحجوا مثلا فقط سلم ملايين سبع ملايين حج واحد مجمع واحد سبع ملايين كل سنة أكثر من حج وقلوب الناس من أقصى الأرض إلى أقصى الأرض خوايا الله عز وجل ولا حبب الناس هذول فيهم لولا إن الله حبب الناس فيهم ما يحبون بهذا الشيء. يقول لك أنا شهد الله هذه بشرى لهم هذه بشرى لهم في الدنيا إن ربنا حبب قلوب الناس فيهم. ما اقول لك ما درست الحديث ان الله عز وجل اذا احب عبدا قال يعني يا جبريل ان احب فلان فاحبه ثم نادي جبريل في اهل السماء اني ان الله يحب فلان فاحبه ثم يوضع له القبول في الارض هذا هو ربنا وضع له القبول في الارض وضع لهم القبول في الارض بدليل ان هذه الملايين من الناس تهوي القلوب اليهم اكثر ما تهوي الى القلب. اقول له يا الله كيف احنا ما نتبرى دينهم وما ندعوهم وما نفوز تلك الله ولهم جاه عظيم عند الله ولهم سلطان عظيم عند الله. يقول لك هؤلاء يأتونك يقول إذا جاءك هؤلاء بعض المشركين وطبعا هنا الشيخ طبعا يعني يسمي الأشياء بأسماء يعني ما يحب إيه يلف ويلوم ما لا يغير بعض المشايخ أو بعض العلماء أو بعض لا لا قال إذا قال لك بعض المشركين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يعلمون وقال لك وعن الشفاعة أنا في الشفاعة حق ولا ما حق في الشفاعة ما يجب تقول أنا في الشفاعة وأن الأنبياء لهم جاه عند الله. يقول لك أنت إن النبي له جاه عند الله إذا قلت لا ما له جاه يعني يقول لك كفران فكان عند الله يوجيها هذا في النور كيف الرسول ما له جاه عند الله الرسول أول ما يدخل الجنة وأول ما يفتح الجنة وهو كذا وهو يشفع عن البيت الرسول يشفع هل تنكر أنت الجاه وتنكر الشفاعة تقول إيه أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من بعض كتب على ذلك وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي تفهمه بعض هذه الأشياء التي يقولها أنت أنت ما تفهم معنى يعني تفهم على الحقيقة يعني. وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره فجاوبه بقوله اشتغل يقول شبه أنا أعطيك الطريقة اللي تجاوب فيها تجاوب بقولك إن الله ذكر أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه. يقول ربنا أخبرنا لأن الإنسان اللي في قلبه زيغ يترك الأمور المحكمة ويروح يدور على وين الأمور المتشابهة. يقول وما ذكرته وما ذكرته لك، يعني أنا اللي قلت لك أن الله ذكر المشركين، أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية، وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا أمر محكم بينهم لا يقدر أحد أن يغير معنى. يقول إحنا تعلمنا أمر محكم وعرفناه من القرآن، وهو أن المشركين في آخر الزمان كانوا يعتقدون بأن الله هو الخالق والرازق وهو المدبر، وليس أنهم خلق القدرات لا يقول الله. لا لا لا، أمر بين ما في لفظ العمر. ثم إن هؤلاء كان شركهم أنهم يقولون يعبدون الملائكة، يقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وكانوا يعبدون هؤلاء الأولياء وكذا وكذا، يتقربون إليهم وذبحهم لهم وطوافهم بقبور نحو ذلك، ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. هذا أمر نحن نقول أمر به واضح لا يحتمل المعاني، بل لا ليس له إلا معنى واحد، فهذا أمر محكم، هذا أمر محكم مبين لا يقبل أحد معنى. يقول أنت قلت لله من القرآن الحديث هذا ما يعرف، ولكن أخطأ أن كلام الله لا يتنقل، أنا مؤمن بأن كلام الله ما يتنقل، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله، كل من عند الرسول ومن عند الله، لكن كل ولا نسمعكم عن الهوى أنه أنت أخير. فإذا أنا إيه؟ أنا مسلك بالمحكم وأترك المتشابه حتى أعرف معناه كمان. يقول الشيخ رأيك، يقول هذا جواب شديد، ومعنى الشديد يعني قال أنكم تسدد إلى الهدف، يعني طول مصير الطريق، فهذا جواب مسدد أو شديد، يعني جواب واصل وين؟ واصل الهدف بالضبط، كما تطلب يعني السهم فواصل في كبد الهدف، فقال جواب شديد يعني جواب واصل هدف وسبب، ولكن لا يفهمه إلا أن وفقه الله، فلا تستهون به، يقول الشيخ لا تستهون بهذا النوع من العلم المعين، أن تعرف الأمر المقصد المسلم، إذا جاء الأمر ما تعرفه واشتغل عليه وقف توقف عنده، لأن الله عز وجل أخبر بأن الذين يعني يبتلعون يعني المتشابه دول في كل مسلم، قالوا أما الذين في قلوبهم زيغ يبتلعون ما في شعب عليه ابتغاء الفتنة وابتغاء الأمر، يقول ها ولكن لا يفهمه لا يفهمه لا يفهمه ولا جواب سديد، والناس لا يفهمه الا وفقه الله، فلا تفتهوا فيه، فانه كما قال تعالى وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. هذه الآية جاءت في يعني مقابلة ال السيئة في الحسن، وخلاص الله سبحانه وتعالى حتى من السبعية بين من بين بين وعداوة كأن غريب الحميد، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، يعني لا يستطيع أن يقابل السيئة للحسنة إلا إنسان يعني يصبر، وإلا إنسان له حظ عظيم من الخلق ومن يعني الحلم، وهذه من الله سبحانه. الشيخ جاب هذه وإن كان في غير المعنى، لأن يعني من باب العبرة بعموم لفظ لا رسول يعني السبب، وإن عموم لفظ هذه إن مثل هذا الخير سواء كان في الأخلاق أو في العلم ما يلقاه إلا ذو حظ عظيم، الذي له حظ عظيم فما هو الذي يتلقى هذا النوع من أنواع الخير، لأن الأول هذا الجواب جواب وجه من يستطيع به الإنسان أن يقابل أكبر عالم، أول شيء تعلم الاشياء اليقينية القطعية التي لا خلافة، واعرف دليلها من الكتاب ودليلها من السنة، اللي هي الامور المحكمة التي لا تحتمل الا معنى واحد. فإذا احتج عليك بعد ذلك بآيات أو أحاديث تخالف المعنى الذي أنت عليه، أنا الآن على يقين من هذا المعنى وأعلم أن كلام الله لا يتناقض، لا يمكن أن يتناقض، وأنا واقف عند هذا المحكم حتى أعلم ما المقصود من المتشابه، وإنه يجب أن يرد المتشابه المحكم. تأكد أن كلام الله لا ينقض بعض الله كما قال الله عز وجل عن كلامه، يقول الله تبارك وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجد فقال كتاب محكم الايات ثم فصلت، هو كتاب محكم ومفصل وواضح. الاشتباه ليس في حقيقته، وانما الاشتباه في العقول بينهما، في عدم فقهنا للامر. واذا ظهر خلاف بين بعض الايات الخلاف في فهمنا لا في حقيقتنا. هذا بالنسبه للجواب المحكم. يقول: واما الجواب المفصل تفصيل القضيه فان اعداء الله لهم اعتراضات كثيره يصدون بها الناس عنه، يعني عن الله تعالى. منها قولهم: نحن لا نشرك بالله. يقول لك: احنا ما نشرك، بل نشهد انه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر الا الله وحده لا شريك له. طبعا هذا ما هو توحيد. أبو جهل منها، أبو جهل منها تجد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده. وكل مشرك عرف كما تفعل، فهل ليس توحيدا؟ أو نقول هذا نوع واحد من التوحيد، توحيد الربوبية، أن الله هو الرب. لكن الخلاف في إيه؟ في هل هذا الرب هو الذي يجب أن تصرف إليه جميع العبادات أم لا؟ هذا الخلاف. والخلاف في أن الله وحده هو الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت وينفع ويضر، كل كل أنواع المشرك يعتقدون بأن خالق السماء والأرض، هذا هو المتصرف صح سبحانه وتعالى. لكن الخلاف هل يعبد وحده ويطاع وحده ولا لا؟ كلك يقول لك هذا الرجل لا يعبد الله وحده، يعبد الله وحده، بل يطيع الله ويطيع غيره. أول شيء لهم أن يقولون: نحن لا نشرك بالله، بل نشهد ان الله انه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر الا الله وحده لا شريك له، وان محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا عن عبد القادر او غيره. يقول لك: حتى احنا نعلم ان الرسول ما يملك لا حد نفع ولا ضر، عبد القادر هو البلاد. يقول لك: ولكن انا مذنب. يقول لك: انا لا اعتراض، ولكن انا مذنب، انا كلامي مشرك عن نفسي، والصالحون لهم جاه عند الله، وأطلب من الله بهم. أنا أطلب من الله بجهاد، أدخل على الله بهم، أجيب لي واحد ثلاثة أسرة أقول لك: ما تدخل على الله هكذا رأسا، لازم تكون معايا سؤال عشان يتدخل إن شاء الله. يقول لك: أنا أدخل على الله بهم، لا أجب. يقول: تجاوزه بما تقدم. وهو جاوبه من كيف الحقيقة احنا بيناه، وهو ايه؟ أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرنا، وكل إلا رسول قاتلهم أبو جهل وغيره كان مقرين بأن الله هو الذي يهدي والذي يميت والذي يخلق والذي يرزق والذي يتصرف في الأرض، ومقرون أن أوثانهم يعني أصنامهم يعني لا تبدو شيئا مثلا، وإنما أرادوا الجاه والشفاعة، أرادوا أن يدعو الله بجاه هذه الأصنام التي هي كما في للملائكة أو للصالحين مثل لات أو للجن أو غيرها، أرادوا وإنما أرادوا الجاه والشفاعة. واقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه، اللي هو الآيات التي تبين بأن المشركين كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، وإن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولون إن الله. فإن قال قد يقول هذا المشرك يرجع عليه، يقول لك: هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام. يقول لك: أنت الآن راح قلت يقول لي انت تجيب ايات من المشركين اللي بيعبدوا الاصنام تحط علينا. قلت له انت اذا شابهت المشركين بيشوفوا الله ما يحاول، انت اذا عملت العمل نفسه بدل المشركين صح عليك الايه. لما يشرك او يكذب او كذا الله يعاقب، وانت لما تشرك او تكذب الله ما يعاقب لانك انت اسمك مسلم. كمل اسم الاسلام، لكن اذا عملنا عمل المشركين وكذبنا مثلهم وفعلنا نفس فعلهم يقول لها بكر تنزل ايات المشركين على المسلمين ما تتق الله، يقول لي تقول ما تجيب ايات المشركين تحطها على المسلمين اذا نحن المسلمين عملنا عمل المشركين. فإن قال هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام كيف تجعلون الصالحين أصناما تجعلوه ما تقدم، فإنه إذا أقر أن الكفار أولا هذا كمان فيه جواب إن الصالحين من الأصنام هذه التي عبدها وعبدها المشركون لم تكن الأصنام مجرد بمعنى أنها حجر لأنه حجر، وإنما الحجر يرمز إلى شيء، إما أنه يرمز إلى مثل اللات كما قال ابن عباس كان اللات رجلا صالحا يرمز إلى وكان كتاب وناء الى صنمان في الصفا والمروه رجلان وقع رجل امراه وقع هذا كتاب على نائله في الكعبه فلم تقم الله وحجبته فقد انا ربنا اكرمه قبل صنعان. فهي كانت ليست اصنام مجرده وانما هي اصنام ترمز الى أحياء إما بشر وإلا ملائكة وإما ما يصنع مجرد أجعوه ما تقدم، فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكره، فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الصالحين والأصنام ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. قل إن الله عز وجل ما على هؤلاء الذين يدعون من هو في ذاته يدعو الله عز وجل، قال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني الذين يدعونهم من الأولياء والأنبياء هم في أنفسهم مجتهدون في طلب الوسيلة من الله. يعني اللي انت تدعوه فقير مثل واحد يروح لواحد يبي منه معونة والله ساعدني وكذا وكذا، هو بروحه هذا حبيب بيروح يدور مساعدة من غيره، كيف ترى هنا انت ترى دور الغد يجيب مساعدة دور راح الحبيب مثلك ولا دور غني دور الغد الذي كيف. فالله عز وجل يقول أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، هو النبي نفسه خائف من عذاب الله عز وجل وفيه من الله وبشهادة العباد، وعيسى نفسه عبد يوم القيامة يقول نفسي نفسي ورسول يقول نفسي نفسي وكل رسل تقول نفسي نفسي. فإن تدور على الغلب الرب سبحانه وتعالى هو الذي يعني بالتوحيد وبعبادته يمشي، لا يحتاج تروح فابحث عن عبد مثلك لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. يعني خذ له اولئك قال الله فيهم اولئك الذين يدعون، يعني هؤلاء الذين يدعونهم مشركين يبتغون الى ربهم وسيله، يعني الاولياء وانفسهم هم يبتغون الى ربهم وسيله، يعني ما يقربون الله ايهم اقرب، ويدعون عيسى ابن مريم وهم يعني هؤلاء المشركين القدامى يعني. وقد قال الله تعالى ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقه كانا ياكلان الطعام. انظر كيف نبينه، يعني دول اللي بيقولوا هذا يقولوا على النصارى اللي بيعبدوا عيسى وامه يقولوا شنو عيسى شو عيسى شو عيسى والله ما ربنا الله يقول ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل لا خالق ولا رافق وامه صديقه، يعني انها مؤمنه مصدقه بكلمات الله عز وجل، فهي رتبتها الصديقيه وامه صديقه، ثم انهم بشر كان الله يقول كان ياكلون الطعام وياكل الطعام هذا ايش؟ فقير سائل بشر، لان احتياج الى الطعام دليل أمرك الرب لاغم من بيأكل، وبالتالي ينتفخ بطنه، يحتاج إلى روح المرحاض ويتصفر ما يكون بطنه، الرب يأكل بشر الله. كل انظر كيف نبين لهم الآيات من منظر أما يستطيعون. واذكر قوله تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم فيها. فالملائكة التي عبدت من دون الله وعبدها المشركون من دون الله دون أعذار فالملائكة أنفسهم الله عز وجل يسمي يوم القيامة يقول لهم هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقوله تعالى يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، الله يقول لعيسى يوم القيامة قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فقل له عرفت ان الله كفر من قصد الاصنام وكفر ايضا من قصد الصالحين وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان قال الكفار يريدون منهم وانا اشهد ان الله هو النافع الضار المدبر لا اريد الا منه، اذا قال انا لا اريد الا من الله وذو الكفار يريدون من هؤلاء والصالحون ليس لهم من الامر شيء ولكن اقصدهم ارجو من الله شفاعتهم، فالجواب ان هذا قول الكفار سواد. قل له هذا نفس كلام الكفار فقر عليه قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى وقوله تعالى هؤلاء شفعاؤنا عند الله. كلام مثل الذهب يعطى لطلاب علم مبتدئين لكنهم يستطيعون به ان يحاججوا اكبر ناس يعني عفاولة في التنبيه على الناس وفي جلد الشبهة. هذا من التوفيق صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله.